بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله: ومرسل منه الصحابي سقط، وكل غريب ما روى راو فقط، وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال، والمعضر الساقط منه اثنان، وما أتى مدلس النوعان. الأول كمل. لا الأول احنا نمشي فيها على مهنة كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة، هذا البيت من المنظومة البيقونية ذكر فيها الناظم قسمين من أقسام مصطلح الحديث. قال: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. كلمة مرسل بمعنى مطلق، تقول أرسلت الناقة ترعى، طلقتها. والإرسال عند علماء مصطلح الحديث خاص بما أرسله التابعي، وتعدى مرحلة الصحابة وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يقل التابعي عن الصحابي فلان عن رسول الله وذهب هو وقال عن رسول الله على طول، قال قال رسول الله. فمثلا أن في الموطأ مالك أو يحيى عن مالك، ومالك عن نافع، ونافع عن ابن عمر، وابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصل الأخير عندنا مالك، ومالك يروي عن تابعي وهو نافع مولى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وابن عمر صحابي يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء مالك وقال عن نافع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلماء الحديث عرفوا الرواه واحد واحد، وعلماء الجرح والتعديل وعلماء الرجال يعرفون الصحابة والتابعين يمكن أكثر من أبنائهم من أصلهم ظهورهم، يعرفوا مولد الشخص الراوي وأين ولد ومتى ولد، ويعرفون شيوخه الذين أخذ عنهم وشيوخه متى ولدوا وأين ولدوا ومتى ماتوا، حتى يمكن معرفة ما إذا كان هذا الشيخ الذي يروي عنه عاصره ولا مات قبل هو ما يولد. وقم يجي يقول عن شيخي فلان، طب شيخك هذا ميت قبل أنت ما تولد. فحفظوا التاريخ، الولادة والوفيات والمكان. واحد ولد في الأندلس، واحد في العراق يروي عنه، وهذا عمره ما سافر للأندلس، وذاك في الأندلس عمره ما جاء للعراق، كثير عنه. هذا يا إخوان من منح الجليل سبحانه على هذه الأمة. وهذا العلم كما تقدم لا يوجد عند أمة من الأمم أبدا. فإذا جاء التابعي ورفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يذكر الصحابي الذي تلقى عنه قول رسول الله، هذا علماء الحديث يقولون هذا مرسل، وهذا اصطلاح المحدثين. أما الأصوليون فقد يطلقون على كل من قال قال رسول الله أنه مرسل. يعني لو جاء مالك وقال قال رسول الله، علماء الحديث لهم في هذا تسمية، وعلماء الأصول يقولون مرسل. لو جاء البخاري عن فلان عن فلان ثم أسقط ثلاثة طبقات من الرواة وقال قال رسول الله، عند علماء الحديث له اسم خاص، وعند الأصوليين مرسل، لأن علماء الحديث قط ها تعدى هذا وراح هذا، ايش منقطع. إن كان اثنين مع بعض هذا اثنين متوالين معضل، مع أنه السلسلة انقطع الحبل مقطوع. إن كانوا مفرقين واحد بعد واحد منقطع. إذن هناك هذه التسمية، فإذا كان الساقط في أثناء السند واحد له اسم، اثنين متواليين له اسم، إذا حذف السند كله. البخاريات يقول وقال رسول الله، فإن السند حذفه كله له اسم عند المحدثين معلق زي السقف متعلق عليه على بحبل من فوق. إذا سقط بعض السند عند الأصوليين من أي موضع كان من السند وأي عدد كان في السند مرسل، لأن الذي سقط الذي بعده أرسل إلى من بعده. لكن علماء الحديث أدق، عندهم كل نوع سقط في السند له اسم مستقل. وهنا بدأ المؤلف رحمه الله بالسقط من أعلى السند وهو الصحابي. ومرسل يسمى الحديث عند علماء الحديث مرسلا إلى أن التابعي أسقط الصحابي وقال قال رسول الله. وهنا يسمونها المراسيل. من أي أقسام الحديث المراسيل؟ من قسم الصحيح ولا من قسم الضعيف؟ قالوا ننظر، هذا التابعي الذي أرسل الحديث وأسقط الصحابي وقال قال رسول الله، من أي أنواع التابعين؟ من صغارهم ولا من كبارهم؟ معنى الصغار والكبار في السن، كبار التابعين هم الذين جاءوا عقب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يدركوه. أنت أمير المؤمنين، ادعو الله لي أنت. قال لا، أوصاني رسول الله كذا وكذا. هل هذا لقي رسول الله؟ لا، مسلم به. وما العجب يا أخوان، دعا له ثم قال يا أمير المؤمنين أنا عازم على الرحيل إلى بغداد، لأن الصحابة عرفوا به وكل يبغى يجيه يدعي لي، فأراد أن يخرج يهرب. قال إذا عزمت على السفر فمر بي أوتيك كتابا للعامل هناك. قال جزاك الله خير، أريد أن أكون في عامة الناس. وخرج دون أن يعلم به أمير المؤمنين. فكان عمر يسأل أهل العراق هل وصلكم أويس القرني، إلى أن جاء رجل عنده أويس القرني يعمل أجير وهو لا يعلم عنه. قال ما اسمك؟ قال أويس. أنت أويس القرني؟ قال بلى. قال ادعو لي الله لي. قال أنت لقيت عمر؟ قال نعم. قال طيب، ومن بكرة خارج من عنده ولا يدر عنه. بدون ما أخذ يا أخوانها كأثر من آثار السلف، نموذج الله اللي أعلم بصفاتهم. هذا شخص مسلم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يحظى برؤيته. وكم من مسلم يتمنى يود أن يرى رسول الله ولو بملء الأرض ذهبا، كما جاء في الحديث لما خرج صلى الله عليه وسلم يسلم على أهل البقيع وقال أنتم سلفنا وقال إخوان لنا وأنا فرطهم على الحوض. قالوا ألسنا بإخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وإخوان الذين يأتون بعدي، يود أحدهم لو رآني بملء الأرض ذهبا وأنا فرطهم على الحوض. قالوا كيف تعرف من يأتي بعدك ولم تره؟ قال إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. أرأيتم لو أن لأحدكم خيلا دهما بهما وفيها خيل غرا محجلة، يعرفها ولا لا؟ قال نعم، لأن البهم السود مرة واحدة، دهم ليس فيها علامة ثانية، أو أحمر لون واحد ما فيش علامة ثانية، وجاء في وسطها كم من فرس فيه غرة، شعر أبيض في الجبين وشعر أبيض عند الحجل، تعرفها ولا لا؟ قالوا بلى. قال كذلك أمتي. والصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم به أو مؤمن به، من سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتك أن كان مشركا ثم بعد ذلك أسلم ولم يلقى رسول الله ثم جاء يروي لنا، هل هذا صحابي؟ لا، نعتبره تابع. إذن ومرسل منه الصحابي سقط. إن كان الذي أسقط الصحابي تابعي كبير عاصرت الصحابة، حينما يأتي التابعي هذا الذي عاصر الصحابة كثيرين ويقول قال رسول الله وهو لم يرى رسول الله، يبقى سمعها من مين؟ ها؟ من يا جماعة؟ من صحابي. إذا التابعي الكبير حينما يقول قال رسول غاية ما هناك أنه أسقط الصحابي الواسط بينه وبين رسول الله. تأكد عندنا أن الساقط هنا الذي لم يذكر اسمه صحابي. وهل نقول نترك هذا ونفتش على الساقط حتى نعلم أن كان ثقة وعدلا أم لا، ولا أن الصحابة لا يفتش عليهم؟ الصحابة عدول عدلهم الله، ولا يمكن لإنسان أن يبحث ويفتش عن أصحاب رسول الله، إلا إنسان يبغى يطعن في الدين ويضعف السنة، مثل ما تكلموا على أبي هريرة. أبو هريرة أبو هريرة، وجاء طلع أبو هريرة ولا غيره تكلم عن أبي هريرة، وسيخل يسر الله من رد عليه. أبو هريرة بنفسه في عهده قالوا أكثرت يا أبا هريرة؟ قال نعم، كنتم مشتغلون بالضرب في الأسواق أو بالصفق في الأسواق وأنا أتبع رسول الله على شبع بطني. وجاء عنه قال شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أسمع الحديث فأنسى وأخاف أن أحدث بشيء نسيت بعضه. فقال صلى الله عليه وسلم من أراد أن يسمع فيحفظ فلا ينسى فليبسط رداءه. وبعد أن أنهى مجلسه صلى الله عليه وسلم قال ضم إليك رداءك يا أب، ما أحد بسط إلا أبو هريرة. فضم رداءه يقول فوالله ما سمعت شيئا بعد ذلك ونسيته. هنا يا إخوان، إن كان التابعي أرسل الحديث إلى رسول الله وأسقط منه الصحابي وكان من كبار الصحابة التابعين، فهذا الحديث صحيح. ويقمشوا عند علماء الحديث مراسيل سعيد بن المسيب لأنه كبير من كبار التابعين. ويقول الشافعي فتشت مراسيل سعيد فوجدتها كلها موصولة. وغالب ما كان يروي عن أبي هريرة نسيبه، واخد كان واخد بنته، كان يروي عن أبي هريرة. وعلى هذا الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة أبناء صحابة، آباءهم كلهم صحابة، فإذا جاء واحد من الفقهاء السبعة وقال قال رسول الله نحمله على أنه لم يروي إلا عن صحابي. وعلى هذا يكون مرسل التابع الذي أسقط منه الصحابي من قسم الصحيح ولا من قسم الضعيف؟ ها؟ الصحيح. لكن إذا جاء واحد من صغار التابعين ولد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يرى رسول الله ولم يدرك إلا البعض من أصحاب رسول الله، وكان هناك من كبار التابعين، وجاءنا هذا التابعي صغير السن وقال قال رسول الله، ألا إذا أردنا أن نوازن هذا التابعي صغير السن، هل نستطيع أن نقول 70% أنه لا يروي إلا عن صحابي؟ ولا يمكن نقول 50% يروي عن صحابي و50% يمكن يكون روى عن تابعي آخر كبير أكبر منه؟ إيش تقول يا جماعة؟ هنا دخل احتمال بأن هذا التابعي صغير السن يمكن يكون أسقط صحابية ويمكن أن يكون أسقط إيش؟ تابعيا مثله. إذا حصل عندنا هنا إيش؟ ضعف، لأن التابعي ليس مثل الصحابي وإن كانوا عدول، والرسول صلى الله عليه وسلم شهد للقرون الثلاثة بالخير، ولكن التابعي ما يأخذ رتبة الصحابي. ومن هنا قالوا إن كان المرسل من كبار التابعين فحديثه صحيح وهو حجة عند العلماء، وإن كان المرسل من صغار التابعين فنحتاج إلى أن نفتش هل روى عن صحابي ولا روى عن تابعي مثله. فإذا كان راو عن تابعي مثله، إذن فين الصحابي اللي جاء؟ ومن واسطة التابعي الذي روى عنه هذا؟ قد يكون تابعي آخر أيضا. إذن جاءت الاحتمالات، ومن هنا يدخل في قسم الضعيف. قد يأتي صحابي ويرسل عن صحابي، لاحظوا النقطة هذه يا إخوان، احنا قلنا بأن هنا ومرسل منه إيش؟ الصحابي سقط. كون الصحابي يسقط إما أن يسقطه تابعي والتابعي كبير ولا صغير، وإما أن يسقطه صحابي، صحابي يسقط صحابي. كيف هذا؟ ابن عباس وابن عمر من كبار الصحابة ولا من صغارهم؟ ابن عمر ورافع ابن خديج ومدرمان وكذا، الرسول ردهم يوم احد لصغير سنهم. فابن عمر كان من صغير، وابن عباس قال بت عند خالتي من وانا يومئذ غلام. فاذا جاء ابن عباس وجاء ابن عمر وجاء رافع ابن خديج وانصاري ورووا لنا قصة او حادثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مكة 13 سنة، يبقى هذا اللي هو تو غلام في المدينة يروي لنا عن قصة سابقة في مكة، يبقى سمعها من رسول الله ولا من صحابي؟ ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى كما يمثلون عندكم في الشرح وفي صحيح البخاري، اول ما بدأ به الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان تأتيه الرؤيا وكذا كفلق الصوف. عائشة حضرت اول ما بدأ به الوحي، ولا سمعت عن ابي بكر، سمعت عن كذا، يمكن سمعت عن رسوله، يمكن سألت واخبرها، لكن يمكن هذه ليست قاطعة. اذا صغار الصحابة اذا روى لنا، او متأخر الاسلام، انسان تأخر اسلامه الى فتح مكة ثم جاء يخبرنا عن خبر في غزوة ليش الخندق، او عن مسألة في احد او في خيبر، طب انت ما اسلمت الا امس، يبقى سمعها من مين؟ الا اذا كان حضرها وهو على شركه ثم بعد ذلك اسلم، ويكون صفة التحمل في الشرك ووصف الاداء في الاسلام، نقبل منه ولا لا؟ لان العبرة بوقت الاداء. وعلى هذا صغار الصحابة ان ارسل واسقط صحابية لا نفتش. اذا عندنا المرسل قسمان، المرسل من اصئه مما لم يذكر فيه الصحابي الذي سمع من رسول الله، وهذا الذي اسقط الصحابي اما تابعي او صحابي اخر. فان كان من صغار الصحابة وذكر لنا عن رسول الله في امر لم يحضره هو، يكون الساقط صحابي قطعا فلا نفتش فيه، كما لو كان المرسل من كبار التابعين، فايضا نأخذه على انه الغالب انه لم يروي الا عن صحابي لوفرتهم. اما اذا كان المرسل تابعي من صغار التابعين فهنا نتوقف ونحتاج الى ان نبحث. وقل غريب ما روى راو فقط، الغريب هذا ناخذه الحين ولا بعدين؟ ايش تقول يا اخوان؟ شوف ساكتين، شوف الناس عزلوا دحين. بسم الله. يقولون ان الغريب في اصطلاح اللغة الشخص اللي تشوف واحد في انت في قرية وعايش في بلد، شفت واحد ما تعرف تقول هذا ايش؟ غريب، لانه ليس من هنا، واحد لحاله. فكذلك الغريب في الاصطلاح قسمان، غريب من حيث اللغة، كلمة نسمعها في متن الحديث غريبة نحتاج إلى معرفتها لغة، وليس من قواميس اللغة ولكن من مصطلح الفقهاء، كما يقولون مثلا في نهى صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء. وش اشتمال الصماء؟ هذا اصطلاح فقهي عند الفقهاء، أن يأخذ ثوب واحد ولف على نفسه زي مثل أصم مكتف جواها، يعني هذا يفسر هذا مين؟ الفقهاء. هذا يسمى غريب لفظي. والغريب في اصطلاح العلماء هو وصف يرجع إلى السند أو يرجع إلى المتن، وهو الانفراد. فإذا ولذا هذا يقولون الغرابة قسمان، غرابة في السند وغرابة في المتن. وغرابة السند أن يأتي راوي واحد، يأتي تابعي واحد يروي عن صحابي واحد حديثا، هذا غريب. ليش ما رواه غيره؟ ما في حد رواه ثاني. ولكن هذا الغريب او الفرد يقسمونه الى قسمين، فرد مطلق وفرد نسبي. قد يكون في بادي امره غريبا لكونه واحد عن واحد، ثم يستفيض وينتشر، ويمثلون له بحديث انما الاعمال ايش؟ بالنيات، عمر الذي رواه ورواه عنه واحد ثم استفاض وانتشر واصبح في حكم المتواتر دحين. والغريب في السند ان يكون في اثناء السند، مثلا ابن عباس رضي الله تعالى عنه وصاحب مدرسة مكة كما يسمون او كما يعبرون، جاء عن عطاء روى عن ابن عباس كان طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر واحدة. أحمد رحمه الله سئل لما لم تأخذ برواية طاووس عن ابن عطان ابن عباس، قال لقلة من يرويه غيره عن ابن عباس، ما في حد، لانفراده به عن ابن عباس. يبقى هذا الحديث يعتبر فرد، يعتبر غريب. لماذا؟ لأن ابن عباس له تلاميذ كثار وله رواة كثيرون، ولكن لم يروه، تفرد به هذا الراوي فقط، ولهذا أحمد أعرض عنه. وقد تكون الغرابة والانفراد في المتن بأن يأتي بعض الرواة أو علماء الحديث الثقات الذين انتهى إليهم رواية الحديث، فيزيد في الحديث كلمة لم يوافقه أحد، لم يأتي غيره بها. ومثلوا لهذا بحديث عبد الله بن عمر، فرض الرسول صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من على كل مسلم ذكر أو أنثى، حر أو عبد. هذا الحديث عند الجميع. جاء مالك في آخره من المسلمين، فكلمة من المسلمين تعتبر غريبة مفردة، لم يأتي انفرد بها مالك. وهنا يقال الغريب في المتن هو الزيادة عن الآخرين، ينفرد راو بزيادة في المتن أو في السند. بمعنى لو أن حديثا جاء مرسلا كما تقدم، وجاء من رواية أخرى متصل ومذكور فيه الصحابي، هذا الذي ذكر الصحابي انفرد باتصال السند، يبقى هذا ايش؟ انفرد بانه ذكر الحديث موصولا، وغير اثنين ثلاثة ارسلوا، يبقى هذه انفراد في وصله. وهذا مالك انفرد بزيادة في المتن. ما حكم هذا الانفراد؟ العلماء هم يقولون ان كان الذي انفرد بالزيادة في المتن او في السند كان منقطعا، كان معضلا، كان معلقا، فجاء غيره برواية متصل السند، او جاء فيه زيادة قيد او وصف وكان ثقة، مقبول. زيادة الثقة ايش؟ مقبولة. فنحكم على المرسل بالوصل لرواية الذي جاء به موصولة، ونحكم على تلك الزيادة بالقيد. ولهذا مالك يقول زكاة الفطر على المذكورين حر او عبد من المسلمين. يبقى اذا كان يملك عبدا ليس بمسلم، يبقى ما عليه في زكاة. وهكذا ايها الاخوة الغرابة والانفراد. بعض العلماء ربما يذكر انفراد النسبي بصفة، يمكن ترون في بعض الكتب انفرد بهذا الحديث اهل الشام، هذا من مفردات اهل الشام، هذا انفرد به علماء العراق، يعني لم يوجد في مصر، لم يوجد في الحجاز. اذا هل انفراد اهل الشام به او انفراد اهل العراق به يضره ام لا؟ مالك عنده في هذا كلمة، يقول كنا نعرف العراق دار الضرب والثياب والطعام. دار الضرب يعني يضرب فيها الايش؟ الدينار والدرهم، يعني كانت تفيض علينا بالدنانير والدراهم والثياب والطعام، فصارت تفيض علينا بالحديث، يعني يصنع هناك. فمالك رحمه الله اذا انفرد اهل بلد يجعل في هذا الانفراد شبهة. هو ما خرج عن المدينة ولا اخذ عن احد من علماء غير المدينة، لكن عنده في الصلاح بهذه المناسبة يجعل اذا انفرد اهل بلد بحديث فيه شيء. ولكن الاخرون يقولون اذا كانوا رجال ثقات فيهم صفات الحديث الصحيح ما يضرنا ان كان انفرد. يمكن يذهب صحابي الى علي رضي الله تعالى عنه، ذهب الى العراق وذهب الى الكوفة واخذوا عنه، لا مانع في ذلك. يمكن ما سمعه احد من اهل المدينة، فلا مانع ما دام الرواة ثقات عدول. والله سبحانه وتعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.